جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفضل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف نسلم على أنفسنا إذا دخلنا بيوت الآخرين؟ تسلم إذا كان فيها أحد تسلم عليه، تقول السلام عليكم. وأما إذا دخلت يعني بيتا ليس فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول: زوجتي لا تستطيع الصوم لأنها كثيرة التقيؤ وهي حامل، فهل لها الفطر؟ وإذا أفطرت كيف تعمل؟ عليها القضاء أو الإطعام؟ التقيؤ الذي يكون بغير اختيار الإنسان لا يؤثر على صيامه، والحامل إذا كان يشق عليها الصيام وتخاف على نفسها وعلى ولدها فإن لها أن تفطر وتقضي. يقول: هناك إمام مسجد يصلي بالناس وهو صوفي، وقد أخبرني أحد العارفين بحاله أنه يعتقد في أهل القبور وغيرها من الشركيات، ولكن لا يظهر لنا شيئا، فما حكم صلاتنا خلفه؟ إذا عرف عنه أنه يستغيث بأصحاب القبور ويدعوهم ويسألهم قضاء الحاجات كشف الكروبات فهذا هو الشرك بالله، ومن كان كذلك لا يصلى وراءه، هذا إذا عرف عنه وتحقق عنه. أما إذا كان ما عرف عنه الشرك الذي لا تصح الصلاة معه ولم يعرف عنه ذلك ولكنه معروف بشيء من البدع، لا شك أن غيره أولى منه في الإمامة، ولا يصلح أن يكون إماما بل غيره يكون أولى منه في الإمامة. لكن إذا صلى الإنسان وراءه تكون الصلاة صحيحة، ولكن الذي لا تصح الصلاة وراءه هو الذي يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويدعو الأموات ويستغيث بهم أو يدعو الجن والملائكة، فهؤلاء لا يصلى وراءه. يقول: متى يبدأ المعتكف، يعني يدخل معتكفه هذه السنة مثلا؟ متى؟ إذا كان سيعتكف ليالي العشر فليالي العشر تبدأ بغروب الشمس يوم 20، ليالي العشر تبدأ بغروب الشمس يوم 20، لأن الليالي تأتي قبل الأيام، وليلة اليوم تسبقه، ليلة اليوم تسبقه. ولهذا الناس إذا دخل رمضان يصلون التراويح قبل أن يصوموا في أول ليلة، لأنها من ليالي رمضان. وإذا ثبت دخول شوال امتنعوا عن الصلاة لأن رمضان خرج، والليلة التي رؤية الهلال فيها في آخر الشهر تعتبر من شوال. فالإنسان إذا أراد أو نوى أن يصوم العشر والليالي العشر أن يعتكف الليالي العشر، فإن أول ليلة فيها وهي ليلة 21 تبدأ بغروب الشمس يوم 20. أما إذا أراد أن يعتكف الأيام فإن أول يوم يبدأ بطلوع الفجر من يوم 21. يقول: قرأ الإمام البارحة: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية، ما وجه مماثلة المشرك لمن خر من السماء؟ يعني معناها أنه يعني يقع يعني وقوعا شديدا، وأنه يتمزق ويتقطع، وأنه تخطفه الطير ويهوي به الريح في مكان سحيق، يعني معناها أنه يهلك كما يهلك هذا الذي هذا وصفه وهذا شأنه. يقول: كيف نوفق بين ابتداء نزول القرآن حيث كان في ليلة القدر وهذا يقتضي أنها ثابتة لا تتغير، وبين قولي أنها غير ثابتة تتنقل في الوتر من العشر الأواخر؟ ما في تنافي، لأن كونه نزل في ليلة القدر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قيل ابتداء نزوله فيها أو قيل نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا لا ينافي كونها تتنقل لأنها في حياته صلى الله عليه وسلم وفي أول أمره عليه الصلاة والسلام حصل ذلك في ليلة القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن تنقلها يعني يدل عليه كونها وقعت في ليلة 21 مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها في ليلة 27 آكد من غيرها. يقول فضيلة الشيخ أنا موظف في مكتب عقاري وكان يتعامل معنا رجل يملك عمارة ثم حصل بينه يملك عمارة ثم حصل بينه وبين صاحب المكتب شجار فترك التعامل معنا، لكنه قال لي إذا جاء أحد يسأل عن شقة فدله على شقتي وأعطيك رسوم الدلالة وأنا أكتب له عقد في مكتب آخر. ولا إيش؟ إذا جاء أحد يستفسر عن شقة فدله على شقتي وخذ رسوم الدلالة ونكتب له العقد في مكتب آخر. السؤال هل يجوز لي إذا دللت شخصا على شقته أن آخذ الرسوم علما بأننا لا نكتب العقد في مكتبنا وإنما في مكتب آخر؟ كونك تكون واسطة بينه وبين غيره ممن يستفيد منه وتدله عليه وتأخذ مقابل الدلالة على ذلك لا بأس بذلك، وأما العقد من العقد ليس لك به دخل، هو الذي يتولى مع أي جهة يريد، وسواء عقد عند مكتب أو عقد بينه وبينه فيما بينهم خصوصا دون أن يكون ذلك عند مكتب من المكاتب. يسأل عن صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، حيث يقول بأني قرأت في بعض الكتب بأن طرقها ضعيفة، هل هذا صحيح؟ لا، صحيح الحديث، قراءتها يوم الجمعة في يوم الجمعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمر الكافر على الصراط أم أنه يكب في النار؟ الكفار يوقعون في النار ويقذفون في النار، وأما الصراط فهو الذي يمر عليه الذين يذهبون إلى الجنة، والناس متفاوتون، الذين هم يمرون على الصراط ويعني تحصل لهم النجاة أو لا تحصل لهم النجاة متفاوتون، منهم من يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يمر يزحف. والرسل تقول اللهم سلم سلم، يعني أنهم يشفعون لمن يمر على الصراط. ومن المعلوم أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، وإنما تنفع الشفاعة أهل الإسلام الذين عندهم ذنوب ومعاصي يستحقون أن يعذبوا عليها، فيشفع الرسل لسلامتهم من الوقوع في النار بعد استحقاقهم للوقوع فيها، فإنهم يقولون اللهم سلم سلم، يعني من كان مستحقا لأن يقع فيها من أهل الإيمان يشفعون له أن يسلم من الوقوع فيها وأن يواصل السير على الصراط حتى يتجاوز إلى الجنة. هل من السنة خلع النعل إذا أردت أن أدخل المقبرة؟ إذا كان المقبرة فيه ممرات لا يمشي الإنسان بين القبور فالإنسان يمشي بنعاله ولا يخلعها إذا دخل المقبرة، وإنما يمشي بنعاله في هذه الممرات التي لا يمر لا يطأ فيها على قبور. أما إذا كان المرور سيكون بين القبور والقبور متلاصقة ومتقاربة فالإنسان لا يمشي بالنعل في المقبرة بين القبور إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى ذلك، كأن تكون الرمضة حارة والإنسان لا يستطيع أن يمشي بغير النعل وهو محتاج إلى أن يمشي بين القبور بالنعال فإن له ذلك. أما إذا لم يكن هناك أمر يدعو إلى لبس النعال فالإنسان لا يمشي، لأنه جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من المشي بالنعال. يقول: ما صحة حديث النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا، ما أعلم شيء يدل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، لا أعلم فيه شيئا. وهل هناك عبادة بالنظر؟ ما أعلم شيئا يدل على هذا. قلت: ما هي أفضل شروح لمشكات المصابيح؟ لا أدري. وهل تنصحون بمرعاة المفاتيح مبارك فوري؟ نعم، مرعاة المفاتيح يعني مؤلفها يعني معروف، ولا شك أنه كتابه مفيد وهو متأخر، يعني يستفيد من غيره ممن تقدم. نعم. يسأل عن صحة حديث عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: صليت؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. هذا ليس بصحيح، يعني كون الشمس ردت لعلي هذا غير صحيح، وكونه صلى الله عليه وسلم يعني استمر حتى غربت الشمس هذا ما عرف إلا في قضية الخندق، يعني قضية نقول شغلوه عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، هذا هو الذي عرف. وأما كونه يوحى إليه وتغرب الشمس وهو يوحى إليه ويخرج وقت الصلاة هذا لا لا لا لم يثبت فيه شيء. صحة حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ ما أذكر. ما هي السنة في الدعاء عند شرب ماء زمزم؟ لا أعرف لفظا معينا، وإنما يدعو الإنسان لما أحب من خير الدنيا والآخرة. ما حكم الأكل في المآتم إذا كان أهل الميت لا يصنعون الطعام ولكن يصنعه لهم الأقارب والجيران؟ تجمع الناس من أجل أكل الطعام هذا غير صحيح، كون الناس يجتمعون والناس يصنعون الطعام لهؤلاء المجتمعين. أما كون أهل الميت أنفسهم ومن يكون ضيفا عندهم مشغولون بما حل بهم من مصيبة عن صنع الطعام وغيرهم يصنع لهم ويأتي به إليهم ليأكلوهم ومن كان عندهم من الضيوف هذا لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في لما مات جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما كون الناس يتخذون عادة يتجمعون بمناسبة الموت من أجل أن يأكلوا الطعام ثم الناس يصنعون لهؤلاء المجتمعين هذا غير صحيح. هل من علامات حسن الخاتمة الموت في مكان فاضل أو زمن فاضل؟ لا ليس هذا، لأن قد يموت فيه من هو من أشر الناس، قد يموت في المكان الفاضل من هو من أشر الناس، وقد يموت في الزمن الفاضل من هو من أشر الناس، وإنما علامة حسن الخاتمة أو حصول حسن الخاتمة بأن يوفق الإنسان على ملازمة التقوى والاستمرار عليها حتى يوافيه الأجل في أي وقت وفي أي مكان. يقول: نصلي خلف إمام يقنت دائما في صلاة الفجر بصوت مرتفع ويرفع يديه، فهل نتابعه برفع الأيدي ونؤمن على دعائه؟ الإنسان لا يترك الصلاة وراء من يقنت في الفجر، لأن هذه من المسائل الخلافية، ولكن الإنسان لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وإنما يصلي معه، وإن كان لم يثبت في القنوت شيء في الفجر، يعني ما ثبت ذلك ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم رأى يعني ذلك، والإنسان لا يترك الصلاة وراء من يقنت، بل يصلي وراءه ولو قنت، ولكنه لا يرفع يديه. هل هناك دليل يدل على أن الدعاء في الأماكن المقدسة كالحرمين له أفضلية على غيره من الأماكن؟ لا شك أن الأماكن الفاضلة يعني العبادات فيها فاضلة ولها ميزة على غيرها، كما أن المعاصي فيها أخطر من غيرها، المعاصي أخطر فيها من غيرها، والطاعات فيها لا شك أن لها ميزة على غيرها. امرأة أعطاها ابنها مالا لتزكيه على من يستحقه، فهل يجوز لها أن تعطي ابنها الآخر فهو محتاج، مع أن ابنها صاحب المال لا يحب أن يعطي المال لأخيه الآخر الذي تريد أمه أن تعطيه، فهل يجوز لها إعطاءه مع عدم رضا الأول؟ إذا كان محتاجا وفقيرا فلها أن تعطيه، لأنها ليست زكاتها وإنما هي زكاة لغيرها، فكونها تعطي ولدها الذي هو محتاج والذي هو فقير، وأخوه عليه أن يحسن إليه وأن يعطيه من غير الزكاة ومن الزكاة، فالصدقة على القريب صدقة في الوصلة تجمع بين خصلتين حميدتين، كونها صدقة وكونها صلة، صلة رحم. أعطاني رجل مبلغا من المال وقال لي إن هذا المال مال حرام، ولم يبين لي هل المال حرام محض أو مختلط بين الحلال والحرام، فأرشدوني كيف أتصرف في هذا المال. ما دام أخبرك بأنه مال حرام كان ينبغي لك أن لا تأخذه منه، أن لا تأخذه منه وتتركه معه، وما دام أنه وقع في يدك وقد أخبرك بأنه مال حرام فأنت ضعه في أشياء ممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وأشباه ذلك. إمام في جنوب البلاد يصلي ليالي العشر من بعد العشاء إلى قبل أذان الفجر بعشر دقائق، هل عمله هذا صحيح مع أن المساجد بجواره لا يفعلون ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام، والعشر لا شك أنه كان يخصها، لكن كون يصلى يعني هذا الوقت كله، و يعني لا شك أن الإنسان لنفسه عليه حق ولغيره عليه حق ولزوجه عليه حق، وكذلك الذين يصلون وراءه يعني لهم عليه الحق، فالإنسان لا يأتي بالشيء الذي يكون فيه مشقة على الناس، وإن حصل منه الإطالة يعني بعض الشيء، أما كونه يصير الليل كله من أوله إلى آخره يعني فهذا فيه شيء. صهري أعطى أختي مبلغا ماليا إعانة لنا لنعتمر به في هذه السنة، وهو يعمل قاض يحكم بغير ما أنزل الله بالقانون الوضعي، فهل يجوز لي استعمال هذا المال في عمرتنا أم أعطيه لغيري بدون أن أذكر له المصدر؟ وهل يجوز لي أن أشتري به بعض الحاجيات له ولأهله؟ إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله فهذا الذي تقاضاه عليه حرام، لأنه في مقابل حرام، والواجب هو الابتعاد عن هذا العمل ودعوته إلى التخلص من هذا العمل والابتعاد عنه، ولا يشتغل في شيء محرم وهو الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية الوضيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنتم إذا كنتم مستغنون عن هذه الإعانة فأنتم اعتمروا من مالكم الحلال، وكان ينبغي لكم أن لا تقبلوا منه هذا المقدار، وإذا كان قد قبلتموه وقع في أيديكم فإنكم تصرفونه في أمور ممتنة كالمسألة السابقة التي قال إنه أعطاه شخص وقال إنه مال حرام. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد توجد في طرفه زاوية صوفية وإمام هذا المسجد هو ممن أسس هذه الزاوية ويقول إن الصوفية هي الركن الثالث في الإسلام، علما بأن الشباب ليس لديهم مسجد آخر قريب من هذا المسجد؟ الركن إيش؟ الركن الثالث. ثالث؟ نعم. الركن الثالث؟ الركن الثالث الزكاة. الأركان الإسلام. شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا ركن ثالث. إيش الصوفية هي صارت ركن ثالث؟ ركن ثالث يعني ما حصلها الصحابة وفات على الصحابة هذا الركن، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه شر وقاهم الله منه وابتلي به من ابتلي به ممن جاء بعدهم. فلا أدري يعني كون مثل هذا الكلام أو مثل يعني هذا الكلام، هذا كلام قبيح، يعني أسوأ ما يكون. يعني أركان الإسلام معروفة خمسة مبينة في حديث ابن عمر وحديث عمر في حديث جبريل، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام. فمثل هذا يعني في غاية الجهل إذا كان صحيحا، ومثل ذلك لا يصلى وراءه الذي يقول أن الصوفية هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. ماذا توجهون الشباب الذين ليس عندهم مسجد آخر؟ يعملون على إيجاد مسجد حتى لا يصلوا وراء مثل هذا الدجال. يقول السائل: أمي تريد أن تحج ولكن ليس معها محرم، علما أن ليس لدينا مال لكي نحج معها، لدينا مال فقط لشخص واحد، فهل إذا حجت بدون محرم حجها صحيح أو لا تحج حتى يفتح الله علينا؟ لا تحج حتى تحصل المحرم، ولو حجت الحج صحيح، لكنها تأثم بالسفر بدون محرم، لأن لو حجت المرأة بدون محرم حجها صحيح ولكنها آثمة لأنها حجت بدون محرم. والذي التي لا تحصل المحرم هي لا يعتبر الحج وجب عليها، لأن من من من من من من من ما يتعلق بوجوبه عليها كونها معها محرم يرافقها، فإذا لم تحصل محرما ولو كان عندها مال ولكنها ما حصلت أحد من أقاربها يحج معها فإنها معذورة إلى أن تجد المحرم. امرأة كبيرة في السن اعتمرت منذ 3 أيام، إلا أنها لم تكمل السعي، بقي عليها 4 أشواط، شق عليها ذلك فتركته، ما الذي يجب عليها مع العلم أنها اشترطت في إحرامها؟ يجب عليها أنها تعود وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، لأنها دخلت في العمرة، ومن دخل في نسك فعليه أن يكمله ولو كان نفلا، لأن الحج والعمرة إذا لم يدخل الإنسان فيهما فهو في سعة، لكنه إذا دخل لازمه أن يتم إلا إذا حيل بينه وبين البيت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.